حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المحمود في كل حال والمحمود في كل آن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فهو أهل للثناء وأهل للمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، إليك يا ربنا يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أنت أهل أن يحمد وأنت أهل أن يعبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أفضل الكلم بعد كلام الله عز وجل ما اصطفاه الله لنفسه من الكلم: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمات كلمات الذكر والثناء على ربنا وخالقنا ومولانا، نراها مبثوثة في كلام ربنا عز وجل. حينما ننظر لافتتاح سور القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى افتتح 14 سورة من سور القرآن بالثناء، ونجد أن الثناء الذي افتتحت به هذه السور إما تسبيح وإما تحميد وإما أن نثني على ربنا بقوله تبارك. أما التسبيح فنجد المصدر سبحان في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. ونجد صيغة الماضي سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، نجد هذا في سورة الحديد، ونجد هذا في سورة الحشر، ونجد هذا في سورة الصف. يبقى سبحان في الإسراء، سبح في الحديد والحشر والصف، ثم نجد يسبح لله، يسبح لله في الجمعة وفي التغابن، ثم نجد الختام الأمر بفعل الأمر سبح سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى. فهذه سبع سور وسبع مواضع افتتح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بالتسبيح، وكذلك الحمد. افتتح الله تبارك وتعالى خمس سور من سور القرآن الكريم بالحمد. الحمد لله رب العالمين، الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، أعظم سورة في القرآن، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، لم ينزل مثلها أبدا. الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل إذا قرأت هذه السورة فقلت الحمد لله رب العالمين، يقول الرب في الملأ الأعلى حمدني عبدي. ولهذا جعلت أما للكتاب، وجعلت شرطا ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة العبد حتى يقرأها في كل ركعة. يقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فهذا قسم الثناء على الله عز وجل. ثم القسم الثاني: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، سألت المعونة سأعينك يا عبدي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا ما قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، سألني الهداية وأنا هديته، سألني الهداية وأنا أهديه إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ثم ننتقل إلى سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ننتقل إلى سورة الكهف الثالثة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ننتقل إلى سورة سبأ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ننتقل إلى السورة الأخيرة التي اختتمت بالحمد، سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذه سبع صور افتتحت بالتسبيح، وخمس صور افتتحت بالحمد، وسورتين سورتان افتتحهما الله تبارك وتعالى بقوله تبارك. والعجيب أنني أجد رجلا يسمي ابنته تبارك، وأجد صاحب مخزن، صاحب مخبز يسمي مخبزه مخبز تبارك، وصاحب شركة يسمي الشركة تبارك. هل تعرفون معنى هذه الكلمة؟ هل تعرفون أن هذه لفظة لا تطلق إلا على الله؟ هل نمتهن هذه الكلمات إلى هذا الحد؟ سمي ولدا أو بنتا أو مخبزا أو متجرا أو مصنعا أو شركة باسم لا يطلق إلا على الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك يعني تعالى وتنزه وتقدس، ففيها من معاني التسبيح وفيها من معاني الحمد والثناء ما الله به عليم. فإذا أضفنا تبارك في سورتين الفرقان والملك إلى خمس مرات الحمد في خمس صور، إلى 7 مرات التسبيح وجدنا أن الله قد افتتح 14 سورة من سور القرآن الكريم بالثناء، وكذلك في ختام سور القرآن الكريم اختتم الله تبارك وتعالى سورا عديدة بالثناء. الله يثني على نفسه، الله يمدح نفسه، الله يحمد نفسه. لنتعلم كيف نثني على الله، كيف نحمد الله، كيف نكبر الله، كيف نعرف جلال الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده.